أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق إخوة الإيمان عن كيفية الوقف على أواخر الكلمة، وقلنا إن الإنسان في الوقف على أواخر الكلمة هناك كيفيات ثلاثة مشهورة. الكيفية الأولى السكون لأنها الأصل، والكيفية الثانية الروض، وقلنا إن محله والكيفية الثالثة الإشمام، وقلنا إن الإشمام يكون إذا كان الحرف الموقوف عليه مفهوما فقط، وقلنا يمتنع كل من الروض والإشمام إذا كان الحرف الموقوف عليه متحركا بالفتح، كما يمتنع الروض كما يمتنع الإشمام فقط إذا كان الحرف الموقوف عليه متحركا بالكسر. المسائل الأخرى التي يمتنع فيها الروض والإشمام: الساكن الأصلي، ميم الجمع، الحرف المتحرك بحركة عارضة، بعد ذلك هاء التأنيث المكتوبة في المصحف هاء أو تاء التأنيث المكتوبة في المصحف هاء والموقوف عليها بالهاء. الآن نبدأ هذه المحاضرة أو هذا اللقاء واللقاء القادم، وأظن يعني ما حدش بعد رمضان بإذن الله. عايزين ناخد دراسة تطبيقية للحرف الموقوف عليه، يعني عاوز أعرف دراسة تطبيقية للحرف الموقوف عليه. فعلماء التجويد استقصوا أنواع الكلمات الموقوف عليه فوجدوها 10 أنواع، هناخد بعضها النهاردة. النوع الأول ما كان آخره ساكنا سكونا أصليا، يعني كلمة الحرف الأخير منه ساكنة سكونا أصليا. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تجهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد. وقال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كيفية الوقف على مثل هذه الكلمات: يكون في الوقف مثل الوقف، لأن إذا كانت ساكنة في الوقف فبالتالي السكون أولى في حالة الوقف. يبقى إذا فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لم يلد ولم يولد، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. هذه نوع الأول، وفيك مشاكل لا معايا لا رب ولا إسلام ولا معايا أي حاجة. يبقى أول حاجة، أول نوع من أنواع الكلمات، الكلم ما كان آخره ساكنا سكونا أصليا يعامل في الوقف معاملة في إيه؟ في الوقف. طيب القسم الثاني أو النوع الثاني، الحرف الأخير من الكلمة منون، والتنوين بيكون بايه يا اخوان؟ دي معلومات انتوا عارفينها. التنوين يكون بايه؟ يا اما يكون بايه الفتح او الضم او الكسر. تنوين بالفتح زي ايه؟ تنوين منصوب: وكان الله غفورا رحيما. ومثل قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الآية، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخر السورة، مش الآبات. ومثل قوله كيف نقف على التنوين المنصوب؟ أنا قلت لكم المرة اللي فاتت يا إخوان يبدل ألف، يبدل ايه؟ هكذا: وكان الله والله عليم حكيم. ومثل قوله ومثل وبرضو عندي التنوين المتلوف زي ايه؟ تنزيل من حكيم حميد ما يقال الآية. كيف نقف على مثل هذا التنوين؟ يحذف التنوين. يبقى في المنصوب أبدأ في التنوين يا اخوانا ألف. التنوين إذا كان مرفوع زي والله عليم حكيم، أو كان مجرور تنزيل من حكيم حميد يحذف عند الواو. والله عليم الحكيم تنزيل من حكيم حميد. طبعا ما يترتب على مثل هذه الأمور هنشرحها في الفقرات الجاية. احنا بس عرفنا كيفية الوقف على المدون، لكن لسه في المرة من شو بقى نعرف كيفية الوقف على المرفوع وايه والمجرور والمكتوب. طيب يبقى بيت واخد انا كنوع من انواع الحرف الاخير في الكلمة. اثنين، ما ان يكون الحرف الاخير ساكنا ليكون اصليا. اثنين، ان يكون الحرف الاخير منونا. والتنوين منه منصوب ومنه مرفوع ومنه مجرور. زي ما تقولت في اللغة العربية. طيب القسم الثالث، أن يكون أن تكون يعني الحرف الأخير أن يكون متحركا ويكون قبل الحرف الأخير حرف مجد أو لين أو حرف لين بس. يبقى الكلمة حرفها الأخير متحرك، حرفها الأخير متحرك، وقبل الحرف الأخير المتحرك يا إما حرف مجد ولين يا إما حرف لين. يعني سبته قبل كده إيه أخوانا من المدة؟ مد عارض للسكون، يبقى أسميته مدا إيه؟ عارضا للسكون. أسميته مدا عارضا للسكون. قال لك مثلا شوف السيد الفاضل، الحرف الموقوف عليه اهو، انت قلت متحرك وابديه حرف مد ولين. فاكر حرف مد ولين هو ايه؟ الحرف الساكن وقبله حركه مبالغه. حرف علة ساكن وقبله حركه مبالغه. الف ساكنه لابد ان يكون قبلها بس، واو ساكنه لابد ان يكون قبلها ضم، يا ساكنه لابد ان يكون قبلها. طيب حرف لين، واو ساكنه قبلها فتح، يا ساكنه قبلها ايه فتح. طيب قال لك والله الحرف الاخير المتحرك اهو يحتمل انه يكون متحرك بايه او ايه او ايه، يكون متحرك بالفتحه او الكسره او ايه او الضم. نشوف والله، اما ان يكون متحركا بالفتحه، وهذه الفتحة إما أن تكون فتحة إعراب مثل قوله تعالى قل إني أعبد الله مخلصا له الدين، ومثل قوله تعالى فأوف لنا الكيل، أو فتحة بناء مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أو فتح بناء برضو مثل قوله تعالى قالوا لا ضير، ومثل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب. يبقى تاني الحرف المكتوب الموقوف عليه إذا كان مكتوب وقبليه حرف مد ليه زي له الدين، أو حرف ليه زي فأول لنا الكيل، أو فتح بناء زي الحمد لله رب العالمين، أو ذلك الكتاب لا ريب. ألا في حالة الوقف لك ثلاثة أوجه لكم وجه؟ القصر بمقدار حركتين هكذا، مخلصا له الدين فأوفل لنا الكيل. الحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب. اثنين التوسط بمقدار اربع حركات هكذا. مخلصا له الدين فأوف لنا الكيل. الحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب. ثلاثة الطول أو الإشباع بمقدار ست حركات هكذا. مخلصا له الدين فأوف لنا الكيل. الحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب. ولا روم ولا إشمام، لأن الروم والإشمام لا كان الحرف الموقوف عليه متحركا بالفتح. اتضحت المسألة؟ احنا قلنا الحرف المتحرك لا بيه حرف المد وليه او حرف ليه يحتمل ان يكون متحرك بكم حرك؟ واحدة من ثلاث، يا اما يكون مفتوح، يا اما يكون مضموم، يا اما يكون ايه مكسور. خدنا المفتوح. اثنين بقى متحرك بالضم، الحركة ضمة زي ايه؟ ضم الاعراب ضم قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. ان الله على كل شيء قدير. فالله خير، من قوله تعالى فالله خير ايه حافظ. طيب ومثل قوله تعالى هو مثل خير. خلنا خير فالله خير. طيب او ضم البناء زي يا ابراهيم اعرض، يا نوح قد. هنقف على كلمه ايه؟ يا ابراهيم او يا نوح، لان انا عندي ابراهيم ونوح على مفرد منادى مبني على ما يرفع به وعلامه الرفع الى الضم، يبقى منادى مبني على الضم. ومثل قوله تعالى ومن حيث، في مثل ومن حيث خرجت. كيف نقل؟ قال لك انت لك هنا سبع اوجه. لك وقفه كم وجه؟ سبع اوجه. الوجه الاول احنا بنقول بندرس تطبيق لما سبق لنا دراسه. الوجه الاول او الثلاث اوجه القصر والتوسط والطول. القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار اربع حركات والطول بمقدار او الاشباع بمقدار ست حركات مع المعتول اللي هو اول كيفيه من كيفيات الوقت. ناخذ مثال من كل نوع. اياك نعبد واياك نستعين والله خير. يا إبراهيم ومن حيث خرجت. ومن حيث أدي القصر بمقدار حركتين مع السكون، التوسط بمقدار أربع حركات مع السكون هكذا. وإياك نستعين فالله خير. يا ومن حيث الإشباع بمقدار ست حركات مع السكون. وإياك نستعين فالله خير. يا إبراهيم ومن حيث وهكذا. وثلاثة مع الإشباع وهي القصر بمقدار حركتين هكذا. فاكرين الإشمام هو ضم الشفتين عند النطق بالحرف أو بعيد النطق بالحرف إشارة إلى أن الحرف الموقوف عليه حركة. بالضم هكذا، إياك نعبد وإياك نستعين، فالله خير. وبين التفخيم بتاع الراء، لا لا خلاها مرققة زي ما هي لأنه كالسكون، فالله خير. ومن يا إبراهيم، ومن حيث. التوسط مع الإشمام والطول مع الإشمام، واحنا عارفين طريقة الإشمام وعارفين مقدار الحركات. الوجه السابع القصر مع الروض، وأنت شوف يا سيد الفاضل مقدار المد الطبيعي، حرف مد بعدين متحرك بتمد مد طبيعي بمقدار كم حركة؟ طيب انت هنا لما بتقف على الحرف جبت جزء من الحركة ولا جزء من الحركة؟ كأنك أتيت بالحركة كاملا، فعليك في الحالة دي انك ترجع للأصل وتمد بمقدار كم حركة، وما ينفعش مع الروض الأربعة ولا لأن علماء التجويد يقولون وروضهم كما وصلهم وإن ترف مثل ما تصل. رجال إخواني مفهوم الكلام؟ طيب نقف بالروض كده، وإياك نستعين فالله خير. هيجي واحد يقول الله ده انت قلت وإياك نستعين ومن جد من الدار كم حركة؟ اثنين. وجت عندك فالله خير من جد كم حركة؟ ولا حركة، اثبت الحرف بس تعيش يعني. قال لك تعالى يا سيد الفاضل حرف الليل في حال الوصل انت بتمده؟ لا انت بتثبته بس. اسمع معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا. مدتش حرف الليل؟ ما مدتوش، لكن ما قال لإيلاف قريش. اديته مد أطول من الوصل ولا لا؟ اديته مد أطول من الوصل، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى بنلاحظ ان حرف الليل في حال الوقف بالسكون يختلف عن حرف الليل في حال الوقف بالروض. ليه؟ لان حرف الليل عند الوصل يثبت دون ان يمد، فكذلك عند الوقف بالروض يثبت حرف الليل دون ان يمد، لان الروم كالوصل تماما. الحرف الموقوف عليه بقى في المرة دي كسرة. الكسرة الاعراب زي ايه؟ الى صراط مستقيم. ومثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب، ومثل قوله تعالى وآمنهم من خوف، أو كسرة بناء بمثل وإليه متاب وإياي فارهبون. إحدى الحسنيين ثم ارجع البصر كرتين. قال لك انت لك هنا وصفا اربع اوجه فقط، يبقى اذا كان مفتوح كان لك كم وجه؟ ثلاثة. اذا كان مكسور، اذا كان مفهوم لك كم وجه؟ سبعة. اذا كان مكسور هيبقى لك كم وجه؟ اربعة. اسم ثلاثة مع السكون المحض وهي القصر بمقدار حركتين هكذا الى صراط مستقيم. وآمنهم من خوف. ومثل وإليه متاب وإياي فارهبون. واختر بل ثم ارجع البصر كرتين. اثنين التوسط بمقدار اربع حركات هكذا مع السكون ايضا هكذا الى كمان وإليه متاب ثم ارجع البصر كرتين الوقت بالقصر مع الروم والقصر فحرف المسد مقدار القصر مع الروم والقصر بالنسبة لحرف المد هيبقى مقدار حركتين وبالنسبة لحرف الليل هيبقى مجرد إثبات حرف الليل فقط هكذا إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم وإليه متاب ثم ارجع البصر كرتين وهكذا يبقى هذا كم نوع؟ ثلاث أنواع. النوع الأول الكاف آخر الكلمة حرف ساكن تكون أصلي يوقف عليه بالسكون. اثنين آخر الكلمة حرف آخر من الكلمة منون إذا كان التنوين مفتوحا يوقف بإبجال التنوين ألف. إذا كان التنوين مرفوعا أو مجرورا يوقف عليه بحذف التنوين ثم يعتريه من الأحكام ما ينطبق عليه عن أنواع الكلم بعد ذلك. النوع الثالث آخر الكلمة متحرك بحركة متحرك وقبله حرف مد ولين أو حرف لين وهذا ما يسمى بالمد العارض للسكون وهذا إذا كانت الحركة فتحة يبقى لنا ثلاث أوجب إذا كانت الحركة ضمة إذا لنا سبعة أوجب إذا كانت الحركة كسرة إذا لنا أربعة أوجب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء آخر لنبسط هذا يعني لنتكلم عليه بتفصيل أكثر وشمولية أكثر من ذلك واكتفاء بقية أنواع الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام إن شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم إن شاء الله بعد العصر مباشرة محاضرة فقه وبعد الفقه إن شاء الله يكون محاضرة مصطلح حديث يوم السبت إن شاء الله بعد العصر مباشرة فقه وبعد الفقه مصطلح حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.